إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل في علاه وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد لازلنا عند أعظم قاعدة من قواعد الفقه في الإسلام ألا وهي الأمور بمقاصدها وقلنا في ذكر مصطلحات هذه القاعدة أن الأمور جمع أمر وهو استدعاء الفعل على وجه الاستعلاء ويأتي على بمعنى الحال والشأن والفعل كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد أي وما حاله أو وما فعله وكما في قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أي ليس لك من الشأن شيء ويقال أمور فلان أمور فلان أمور فلان مستقيمة أي أحواله والمقصود بالأمور هنا هي أعمال الجوارح ومنها اللسان وفعله القول ومنها اللسان وفعله القول وأما المقاصد في اللغة جمع مقصد وهو إتيان الشيء ويأتي بمعنى النية والإرادة وإتيان الشيء والاعتماد والأمن والاستقامة والوجهة أو والوجهة إلا أن القصد أقوى من الإرادة لأن فيه معنى العزم مع النية هذا من ناحية المصطلحات وأما معنى القاعدة باختصار وقد جاء أنا أريد أن أعيد يعني إعادة سريعة على القاعدة لأن هناك أسئلة قد لم نجب عليها وكان معظمها في مصب على هذه القاعدة وأما معنى هذه القاعدة أن أمور الناس من أفعال أو أقوال تختلف أحكامها الشرعية بحسب قصودهم ونياتهم فقد يفعل الإنسان فعلا ويترتب عليه حكما بنية معينة وقد يفعل نفس الفعل بنية أخرى فيترتب على ذلك حكم آخر فيترتب على ذلك حكم آخر. نمثل على ذلك: ملتقط اللقطة يعتبر أمينا لا ضمان عليه إن هلكت عنده اللقطة دون تعد منه أو تقصير. إن كان قصده من وراء التقاطها هو حفظها وإرجاعها إلى صاحبها، بينما يعتبر ضامنا إن كان قصده من التقاطها تملكها أي غصبها لا أداؤها إلى أصحابها، فتنطبق عليه أحكام الغصب إن هلكت عنده، فيكون ضامنا سواء كان الهلاك للقطة بتعد منه أو تقصير أو دون ذلك أو بدون تعد أو تقصير. والصياد الذي ينشر شبكته لأجل إصلاحها أو تشميسها أو نحو ذلك، لا يريد بنشر شبكته الصيد، فإن هذا لو تعلق بهذه الشبكة عند فرشها فيكون ما في الشبكة هو حق من سبقت يده إليه، لأنه حكمه حكم سائر المباحات. هكذا الحكم في المباحات كالعشب والكلاء والحطب ونحو ذلك، سائر المباحات أو الحمام غير المربى ونحو ذلك من سائر الطير يملك بوضع اليد عليه. فلو أن شخصا سبقت يده إلى ذلك الصيد في تلك الشبكة وكان قصد صاحب الشبكة هو إصلاحها وليس قصده الطير، فالملك لهذا الصيد يكون لمن سبقت يده إليه. أما إن كان قصده هو هذا وهذا، نشر الشبكة أو تشميسها أو إصلاحها أو ذلك، وفي نفس الوقت للصيد لعلها تصيد شيئا، فيكون ما في الشبكة من صيد هو حق الصياد صاحب الشبكة. نمثل بأمثلة أخرى أيضا: فالأمور بمقاصدها، سواء في المثال الأول أو في المثال الثاني. لو أن رجلا قال: أبيعك هذا الجمل، أبيعك هذا الجمل بكذا، يقصد بذلك إنجاز البيع، لأن كما هو معروف ومعلوم أن البيع يكون بصيغ الماضي أو بصيغ المضارع إن وجدت دلالة على إنجاز هذا البيع وإنفاذ آثاره فيه. فإذا ما قال: أبيعك هذا الفرس أو الجمل أو نحو ذلك بكذا، وقال المشتري: قبلت، إن أراد البائع الحال بلفظ المضارع فإنه ماذا يكون؟ يكون هذا البيع قد أنجز وتنفذ آثاره وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري. فالأمور هنا بمقاصدها. طيب، إذا لم يقصد إنجاز هذا البيع، بمعنى أنه قال أبيعك هذا الفرس، ويقصد بذلك المستقبل، لا ينفذ هذا البيع، لا ينفذ هذا البيع، يعني ماذا؟ الأمور بمقاصدها. وهذا الفرع أيضا يخرج على القاعدة التي هي فرع عن القاعدة الأم، وهي أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. هناك أيضا أمثلة كثيرة على هذا. الهبة بشرط البيع، كأن يقول لك صديق لك مثلا أو صاحب لك يقول لك وهبتك هذا الهاتف على بشرط أن تصلني إلى المحطة الفلانية أو نحو ذلك، فهذا ماذا؟ ليس العقد هنا عقد هبة، تحول إلى عقد بيع. فالهبة بشرط العوض عقد بيع، لاقتران العقد أو صيغة الهبة بلفظ يدل على معنى آخر هو البيع. مثال ذلك أيضا الإعارة، الإعارة بشرط العوض هي أيضا، هي أيضا ماذا؟ إجارة، كأن يعيرك شخص كتابا أو يعيرك سيارة أو نحو ذلك بمقابل، سواء كان هذا المقابل مالا متقوما أو منفعة أو نحو ذلك، فإنه يصير ماذا؟ إجارة، فإنه يصير إجارة. هذه أمثلة على هذه القاعدة الأم. من القواعد التي تتفرع عن هذه القاعدة كما قلنا آنفا العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، وتخرج عنها على هذه القاعدة الفرع الفروع الأخيرة التي ذكرناها، الهبة بشرط العوض والإعارة بشرط العوض. طيب، هناك ما حوالي 20 قاعدة تتفرع عن هذا، عن هذه القاعدة الأم. نذكر منها للتمثيل هذه القاعدة التي ذكرناها آنفا، العبرة في العقود للمقاصد والمباني لا للألفاظ والمعاني، وأيضا قاعدة يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. مثال ذلك عن توضح هذه القاعدة، الكذب يجوز لإصلاح ذات البين، فهو وسيلة مشروعة فقط لإصلاح ذات البين أو لدفع شر عظيم ونحو ذلك كما هو مقرر عند أهل العلم. أيضا يعني كأن تكذب لإصلاح بين الزوجين، أو تكذب لأن تصلح بين صديقين أو شخصين أو نحو ذلك. من القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة الأم أيضا قاعدة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، قاعدة شهيرة سوف نمر عليها إن شاء الله في أثناء شرح المنظومة. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. مثال ذلك، مثال عليها يوضحها، قتل الوارث مورثه يحرمه من الميراث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، وقتل الموصى له الموصي يستعجل ما أوصى فيقتله فيحرمه ذلك مما هو يعني يستحقه من الوصية. وكذلك طلاق الفار الذي يطلق زوجته يقصد حرمانها من الميراث، فإنها ترثه لأن العبرة بمقاصد الأمور. العبرة بمقصد، فيعامل بنقيض مقصوده فيورث عند الحنفية إذا كانت المرأة في عدتها، ويورث عند الحنابلة إذا كانت العدة، إذا كانت المرأة ما لم تتزوج وإن انقضت عدتها، ويورث عند المالكية وإن تزوجت المرأة رجلا آخر. هذه بعض القواعد التي سوف نقتصر عليها، هناك قواعد كثيرة تنبثق على هذه القاعدة الأم. طيب، قد يقال هل النية المجردة يترتب عليها حكم؟ بمعنى أنه لو أن رجلا نوى طلاق امرأة هل يقع طلاقه؟ لا يقع طلاقه. النية المجردة التي لا يقترن بها فعل ظاهري لا يترتب عليها حكم، وهذا مذهب عامة أهل العلم. تمام. قد يقال هل كما أن الفعل، كما أن الحكم يترتب يختلف، الحكم المترتب يختلف تبعا للنيات والقصود، فهل الفعل يوصف بالحرمة والحل تبعا للنيات والقصود؟ نقول نعم. فلو أن رجلا مثلا طلق امرأته طلاقا رجعيا ولم تزل في عدتها، ثم أراد مراجعتها قبل انقضاء عدتها، إن كان قصده من هذا الإرجاع هو استمرار الزوجية واستدامتها، فهذا أحب إلى الله عز وجل، وهذا عمل طيب مبارك. وإن أراد بذلك فيكون هذا الفعل بهذه النية أو وصف هذه النية حلال وطيب ومبارك وعمل عظيم. أما إن كان قصده من وراء ذلك هو إطالة عدة المرأة بمراجعتها والإضرار بها وظلمها ونحو ذلك والتشفي منها والانتقام منها، فإنه هذا القصد محرم لقوله تعالى: فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ومن عرض نفسه لمناهي الشرع فقد عرض نفسه لعذاب الله، نعوذ بالله من ذلك. هذا من ناحية وصف القصد أو النية بالحل والحرمة. طيب، إن كان هل يثاب صاحب النية الحسنة على فعله إن كان عمله أو فعله هذا في الأمور التوقيفية، وكان هذا الفعل لا بد فيه من توقيف عن الشرع حتى يعمل؟ بمعنى أنه لو أن رجلا عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس عليه الشريعة، فهل يثاب على قصده الحسن هذا؟ وما هو حكم فعله؟ كما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية قلنا أنه يثاب على فعله الحسن إن لم يكن عالما بمشروعية الفعل. فإذا كان عالما ومصر على ذلك فإنه يأثم بهذا الفعل ويكون مأجورا لنيته الحسنة. طيب، إذا كان عمل عملا مثلا في أمور غير أمور التي تدخل في باب البدع، كأن يصلي مثلا وهو يظن نفسه متطهر وهو على غير طهارة، فهل يثاب على نيته الحسنة ويثاب على فعله أم لا؟ نعم، يثاب على نيته الحسنة ولكن لا يثاب على فعله لأنه غير صحيح. كذلك من يصلي على جنازة كافر أو مرتد عياذا بالله تعالى ويظنه مسلما، يعتقده مسلما، فإنه يثاب على نيته ولا يثاب على فعل تلك الصلاة. هذا في الجملة ما نستطيع أن نبديه حول هذه القاعدة. عندنا القاعدة التي تريها، يقول الناظم: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، بمعنى أن الشريعة كلها مبنية على المصالح، وكلها مصالح، وجاءت لجلب المصالح وجلب المنافع للعباد في الدين والدنيا والآخرة، وجاءت أيضا لدرء المفاسد عن العباد في دينهم ودنياهم وأخراهم. ولا شك أن هذه القاعدة العظيمة هي قاعدة المصالح والمفاسد، وقد ألف فيها الإمام الهمام العز بن عبد السلام كتابا يتناول هذه القاعدة من جميع نواحيها، ويفصل فيها في كتاب جليل يستثمره العلماء ويستفيدون منه إلى يومنا هذا. نقول وبالله التوفيق أن كل ما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى على وجه الخير والصلاح والحسنات والمنافع والطيبات ونحو ذلك، هذا كله يصب في دائرة المصالح. وما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى على وجه الشر والمكروه والمحرمات والسيئات والخبائث عياذا بالله تعالى منها، فكلها تصب في دائرة المفاسد. والمصلحة في اللغة، المصلحة في اللغة كالمنفعة وزنا ومعنى، فهي مصدر بمعنى الصلاح، والصلاح هو الخير والصواب في الأمر، هو الخير والصواب في الأمر. والمفسدة شرعا هي ضد المفسدة، هي ضد، والمفسدة لغة هي ضد المفسدة، بمعنى أن المفسدة لغة هي ضد المصلحة، هي ضد المصلحة، بمعنى أنه أن إن كان الشيء الذي توصف به المصلحة هو الخير والصواب، أن المفسد الذي توصف به هو الفساد ومجانبة الصواب. وفي اصطلاح علماء الأصول أن المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع الحكيم، هي المحافظة على مقصود الشارع الحكيم، ومقصود الشارع الحكيم من الخلق خمسة أصول: الأصل الأول هو حفظ دينهم، والأصل الثاني هو حفظ أنفسهم، والأصل الثالث هو حفظ أعراضهم، والأصل الرابع هو حفظ عقولهم، والأصل الخامس هو حفظ أموالهم. حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال. وأعظم ما أمر الله تبارك وتعالى به من المصالح هو إفراده جل في علاه بأنواع العبودية كلها الظاهرة والباطنة. وأعظم ما نهى الله تبارك وتعالى عنه من أنواع المفاسد هو الشرك ظاهره وباطنه، جليله وخفيه، نعوذ بالله أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم. وأصل صلاح القلب والجسد هو بإفراد العبودية لله تبارك وتعالى، وهو أيضا باتباع ما أمر الله تبارك وتعالى به. فكل المأمورات التي أمر الله تبارك وتعالى بها هي مصالح لمصالح، لمصلحة العباد في العاجل والآجل، في الدين والدنيا والآخرة. وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه هو ماذا؟ مفاسد، هو مفسدة للعباد في العاجل والآجل، في الدين والدنيا والآخرة. وكل مصلحة يرتجيها العبد أو تصل إلى العبد فهي ثمرة من ثمار إفراده لله تبارك وتعالى بأصناف العبودية كلها. وكل مفسدة تصل إلى العبد سببها وأصلها الرئيس هو الشرك بالله تبارك وتعالى ومعصيته، نعوذ بالله من ذلك. ولا شك أن دين الله تبارك وتعالى أتى للعباد بكل خير ونبههم عن كل شر، هذا بالإضافة إلى أن الإمام ابن القيم يقول: لو أردنا أن نصف الشريعة الحكيمة لوجدناها مليئة بالحكم الباهرة إذا ما غصنا في أعماقها وما قررته من أحكام لتحقيق مصالح عظيمة ورفيعة، فإننا نجدها كاملة من كل وجه، رفيعة من كل وجه، يعسر عن العبد أن يصف كمالها وحسنها لما جاءت به من مصالح عظيمة. فنأخذ مثلا شيئا على ما قررته الشريعة وأباحته: أنواع المآكل والمشارب والملابس والمنافع أحلت منها الطيبات وهي كثيرة جدا، وحرمت الخبائث وهي قليلة جدا. فمثال ذلك: أحلت من أكل اللحوم الكثير، بهيمة الأنعام وغيرها، وحرمت من أكل اللحوم مثلا أكل لحم الخنزير وأكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير ونحو ذلك، لما في هذه التي حرمتها من المضار العظيمة على القلب والبدن والجوارح كلها. هذا وأن عطاء الله تبارك وتعالى كله رحمة، فإذا أعطى العباد شيئا فعطاؤه رحمة، وإذا منعهم عن شيء فمنعه رحمة. فننظر مثلا: لو أن الغيث نزل من السماء وزاد هذا الغيث بالقدر الذي يصلح للعباد أو يصلح به أمر العباد لكان ماذا؟ مفسدة عنه، فيكون المنع أيضا رحمة بالعباد. هذا في الجملة بيان هذه القاعدة العظيمة. يقول الناظم: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، بمعنى أنه إذا دار الأمر بين مصلحتين ولا يمكن الجمع بين تلك المصلحتين فإنه ينظر إن كانت تلك المصلحتان أو تلك المصلحتين إحداهما واجبة والأخرى مسنونة فإنه يفعل الواجب ويترك المسنون، بمعنى أنه إذا ما دخل العبد المسجد وأقيمت الصلاة أو تكاد تقام الصلاة فإنه ماذا؟ لا يتطوع حتى لا تفوده الفريضة. طيب إن كانت المصلحتين واجبتين يقدم آكدهما وجوبا، بمعنى أنه على العبد مثلا نذر صلاة والنذر واجب فعله، وماذا أيضا صلاة مفروضة، فإنه يقدم المفروضة على صلاة النذر الواجبة. طيب إن كانت المصلحتان مسنونتان فإنه يقدم آكدهما في السنية وأقواهما في السنية، كأن يقدم مثلا الراتبة على النفل المطلق، تمام، هذا في شأن المصالح عندما تتزاحم، هذا في شأن العبادات. كذلك الأمر في شأن المعاملات، يقدم أقواهما وأقربهما وأحبهما إلى الله تبارك وتعالى، فيفعل الآكد والأوجب والأقوى ويترك، وهذا لابد له من فقه ماذا؟ فقه تفاضل الأعمال، لا بد أن يعلم فضيلة هذا العمل وفضيلة ذاك العمل حتى يتسنى له ماذا؟ التقديم والتأخير. أيوة. في المعاملات مثلا هناك مثلا بعض الديون هي لها صفة الامتياز، وهناك ديون ليست لها صفة الامتياز، بمعنى الامتياز يكون مثلا عندما يكون عندك عقد معين ويشترط عليك ذلك البائع لك أن دينه ذو امتياز، بمعنى أنه لو مت يكون قضاءه أول الديون، وهناك ديون غير ليست لها صفة الامتياز، لا يشترط عليك مثلا ويكون أمدها أو أجلها غير قريب، فهذه تقضى أولا، تقدم عندك دينين يقدم هذا على هذا، هذا في جانب المعاملات. وهكذا دائما تنظر إلى آكد الأمور وأوجبهما وأقربهما إلى المصلحة الشرعية. هنا يعني سنأتيه، هذا ليس في الباب، هو هذا الفرق الاستحباب والكراهة، هذا ليس في الباب. الآن نحن نتكلم على تزاحم المصالح، عندك مصلحة مثلا قضاء دين، لكن عندك دين ممتاز وعندك دين غير ممتاز، بمعنى أجله غير قريب، فتقضي هذا أولا الذي له صفة الامتياز. أما التقديم بين الكراهة والاستحباب مثلا بعد صلاة العصر، هكذا بعد صلاة العصر يعني مثلا شخص بيتنفل ولا كيف يعني؟ لا، هو هذا الكراهة الراجح، أن الكراهة تكون في آخر وقت، نحن لا نريد أن نستطرد حتى لا نضيع إن شاء الله الأسئلة، سوف تكون بعد نجعل والأسئلة حتى لا نتشتت بعد الإقامة أو بعد الأذان إن شاء الله تبارك وتعالى. هناك هنا لابد من فقه تفاضل الأعمال. نحن نتكلم هنا بوجه عام، لا نستطيع أن نفصل لأن الوقت لا يسمح، هذه حقيقة. يعني نحن عندما نتكلم على قاعدة مثل الأمور بمقاصدها أو قاعدة المصالح والمفاسد نتكلم عليها في 10 دقائق أو ربع ساعة وكذا، هذا يعني من وجه من جهة التبسيط والتسهيل وكذا، وإلا هذه الأمور تحتاج يعني بسط ويعني يقول فيها رسائل تفوق 500 ورقة يعني. فهذا من وجه يعني نحن نريد أن نبسط ونوضح بشكل عام ونضرب الأمثلة بحيث تكون القاعدة مفهومة، مصطلحاتها مفهومة، وكذلك الفروع مفهومة جليا، بحيث لأن بالمقال أو بالأمثلة تتضح هذه القاعدة وفروعها أكثر وأكثر. طيب، عندنا أيضا وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. المفاسد كما قلنا كلها محرمات ومكروهات، وقد تأتي في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بإطلاق الشر أو الفساد أو السيئات ونحو ذلك والخبائث. فإذا تعارضت مثلا هذه القاعدة أو هذا الجزء من القاعدة، إذا تزاحمت المفاسد، هو يعبر عنه بقاعدة يختار أهون الشرين، يختار أهون الشرين أو يرتكب أخف الضررين، أو إذا ما تزاحمت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما. مثال ذلك كالأكل من المال المشتبه إذا ما اضطررت إليه، عندك مال مشتبه مختلط فيه حلال وفيه حرام، وعندك مال حرام خالص، فتأكل من هذا ارتكابا لأهون الشرين وأخف الضررين ومراعاة لأكبر المفسدين ودرءا للمفسدة الكبرى. طيب، فكل حرام يأتيك على وجه المفسدة ويتزاحم مع حرام آخر، ينظر إلى آكدهما وأشدهما في الحرمة فيترك ويرتكب الآخر. كذلك إذا تزاحم محرم ومكروه فيرتكب المكروه ويترك المحرم. لو قل نمثل لهذه القاعدة بأمثلة، منها لو أن رجلا يسيل إذا سجد يسيل جرحه، مجروح إذا سجد يسيل جرحه، فماذا يفعل؟ يرتكب أخف الضررين، بمعنى أنه لا يسجد، يومئ لركوعه وسجوده. تمام. لو أن امرأة مثلا إذا ما صلت قائمة ينكشف بعض ساقها ولا ثوب لها غيره، فإنها وإذا ما صلت جالسة فإنه لا ينكشف منها شيء من بدنها، فإنها تصلي جالسة ارتكابا للمفسدة الأخف ودفع المفسدة الأعلى التي هي تكون متمثلة في عدم صحة الصلاة. حقيقة هي مراتب، هذه المراتب تحتاج إلى نظر وتأمل حتى يدرك ما يكون عليه من العمل. هذا في العموم بالنسبة لقاعدة يعني تزاحم المفاسد فإنه يرتكب الأدنى من المفاسد. تفضل. نعم. نعم. هنا باب آخر وهو ماذا؟ أنه هل ننظر إلى مراعاة الأصول الخمسة التي ذكرناها وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض؟ نعم. لو نحن تأملنا مثلا في الأمثلة التي ذكرناها، قلنا مثلا لو أن هذه المرأة التي إن صلت قائمة ينكشف منها بعض ساقها التي يمنع صحة صلاتها، فإنها تصلي جالسة وصلاتها صحيحة ارتكابا لأخف المفسدتين. هذا من جهة، هذا يخرج على ماذا؟ على حفظ الدين، لأن أعلى المقاصد هو حفظ الدين، أعلى المقاصد هو حفظ الدين، ثم يأتي بعده حفظ النفس، ثم يأتي بعده حفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال، هكذا. فتراعى على هذا الترتيب، تراعى على هذا الترتيب. هذا بالنسبة لهذه القاعدة، وهذه القاعدة هي ترجع إلى في نصفها الثاني وهو تزاحم المفاسد دون المصالح. الأولى تعتبر قاعدة المصالح حد ذاتها، لكن الثانية ترجع في معناها ومضمونها إلى قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهي قاعدة عظيمة لها فروع كثيرة، منها لها فروع كثيرة في تطبيقاتها، منها لو أن رجلا مثلا فتح قوة في جدار بيته، وهذه القوة تشرف على ساحة نساء جاره، فإنه يمنع من ذلك أو يجعل ما يقطع النظر منها إلى ساحة نساء جاره، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. طيب، هو أردت أن أتكلم على هذه القاعدة هنا لأنه ليس هناك موضع آخر يمكن أن يتكلم فيه في خلال هذه المنظومة إلا هذا، إلا من ناحية هذه القاعدة. من ذلك مثلا لو أن مثلا رجلا اتخذ في بيته مثلا فرنا، وهذا الفرن يصدر رائحة يتأذى منها جاره، فإنه يمنع من ذلك لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا من ناحية هذه القاعدة، هذا بالنسبة لهذه القواعد في هذه قواعد التزاحم، تزاحم المصالح والمفاسد. قد يقول قائل أن الأعمال هناك منها ما هو مفضول ومنها ما هو فاضل، هذا في ناحية تزاحم المصالح، تزاحم المصالح، فإنه يقدم دائما الفاضل، الأصل هو تقديم الفاضل، لكن هناك قد يعرض للمفضول أمورا تجعله فاضلا، كأن يكون في فعل الفاضل في فعل العمل الفاضل مظنة مفسدة في خلاله، فإنه يترك الفاضل ويفعل المفضول، أو يكون في فعل المفضول أزكى من ناحية القلب. فقد سئل الإمام أحمد عن عمل بعض الأعمال فقال افعل أيها أزكى لقلبك، بمعنى أنه القاعدة العريضة أنه في حال اعتدال العبد ظاهرا وباطنا أنه يقدم الفاضل على المفضول، هذه هي قاعدة. قد يعرض للمفضول شيئا يجعله فاضلا، شيئا يجعله فاضلا، مثال ذلك حاجته مثلا لقراءة القرآن دون خدمة عموم الناس أو ينفعهم بأي عمل خير، لكون ذلك أحوج إلى قلبه، هو في حال يعني أقرب إلى ذلك أو أفضل له، فيترك العمل المتعدي نفعه إلى الآخرين ويفعل العمل القاصر. القاعدة العريضة هو دائما تقديم العمل المتعدي على القاصر، لكن هناك قد يكون بعض الأمور التي يعرض لها الإنسان تجعل العمل المفضول هو أولى بالفعل وأفضل. كذلك الأمر من ناحية التزاحم في حال المفاسد، كذلك الأمر هناك مفاسد أو هناك مفاسد ما يعرض لها من صفات قد يجعلها أعظم من التي هي في الظاهر عن الأخرى أعظم، فيفعلها العبد يعني اجتنابا للمحظور الأكبر، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر جمعه في هذه الليلة المباركة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يبارك لنا ولكم فيما في أعمالنا وأوقاتنا، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إن كان هناك ثمة سؤال إن شاء الله نجيب إن شاء الله. هي قلت أنا أن هذه القاعدة، قاعدة تزاحم المفاسد في هذا القسم، منها هي تخرج على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهي تتعلق أيضا بقاعدة الكبرى وهي الضرر يزال. تمام. فهنا من هذه الناحية تزاحم المفاسد، من ناحية أنا كلامي حول قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن أنا صاحب البيع. تمام. أنا ما عندي إلا مصلحة، لن تتزاحم معي مصلحتان مفسدتان. لا، أنا كلامي هنا في المثال هذا خرجته على القاعدة الفقهية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مقدم على جلب المصالح وليس على قاعدة تزاحم المفاسد أو تزاحم المصالح. درء المفاسد بالنسبة لمن؟ بالنسبة لشخص واحد أو مجموعة اشتركت في مصلحة، أو الأمة عندما تشترك في مصلحة عامة، أو طرفين؟ للطرفين. هنا الآن طرفين. نعم، أي نعم، للطرفين. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفسدة عن جاره مقدمة على جلب المصلحة لنفسه. نعم. تقدير المصالح والمفاسد. هو يراها مصلحة ولا يراها مفسدة؟ نعم. نعم، تقدير المصلحة والمفسدة يكون عن طريق الفقهاء، هم الذين يعني يقدرون المصالح والمفاسد وفق الضوابط الشرعية. فمثلا في هذه المسألة التي ذكرها الأخ الكريم الآن، رجل فتح كوة في جدار بيته مطلة على ساحة نسائه، هذه مفسدة بالنسبة للطرف الآخر، مصلحة بالنسبة للطرف الأول لكونها تجلب له النور والهواء ونحو ذلك، فيكون هذا الأمر على حسب هذه القاعدة أن درء المفاسد عن جاره مقدم على جلب المصلحة لنفسه، فيمنع من ذلك أو يجعل ما يقطع النظر، يجعل ما يقطع النظر عن ذلك. طيب في حالة كذا المصالح والمختار الفقهاء في تحديد المفسد والمصلحة، في هذه الحالة كيف يكون يعني؟ إيش؟ يختلف حد الفقهاء في تحديد المفسد والمصلحة. نعم. يعني من ناحية التعامل في شيء ما يعني. هنا كيف تكون القياس والمسائل؟ اختلاف الفقهاء في المصالح نفسها أو في المفاسد نفسها. لا، هنا ممكن يكون في بعض التفصيليات أو بعض الجزئيات اختلاف في التقديم والتأخير، تمام، نتيجة للاجتهاد في مسألة، وهذا يكون في دقائق الأمور يعني. لكن بينما المصالح يعني عموما كذا أو كذا أو كلياتها، هذا واضح يعني. أنا كنت حقيقة مريض فما لم يتسر لي البحث، وإن شاء الله تعالى صلى الله تبارك وتعالى أن نحاول إن شاء الله تعالى أن نكون أفضل في الجلسات القادمة، وأن الأمور تكون أفضل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. هناك من يسأل هل حفظ الأبيات مقرر؟ هذا هو يعني أمر طيب وجيد، حفظ الأبيات. قد يكون هناك من الأسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى تأتي في صورة يعني تكملة ونحو ذلك، أما مثلا بذكر المنظومة كاملة أو نصفها ونحو ذلك لا، لكن هو شيء طيب لأنها تجمع لك وتضبط لك يعني الأصول. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.